طيب إلى المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل اختلف في الرهن، يعني اختلف الراهن والمرتهن في الرهن. ما زلنا نقول بأن الرهن هو وثيقة لإيش؟ لمال، صحيح؟ عين وثيقة المال، ليضمن المرتهن حقه، ليضمن المرتهن حقه. إذا اختلف في الرهن، يعني اختلف الراهن والمرتهن في أصل الرهن، أعوذ بالله، في العاصمة التونسية، أمجد يتكلم على السنة أمريكا، أمريكا، أعوذ بالله، يا رب اغفر وارحم وتراوز عما تعلم يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهدي شبابنا يا رب العالمين، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، نحن كنا كذلك، والله جل وعلا يمن على عباده بالتوبة، اللهم تب علينا وعليهم يا رب، اللهم تب علينا وعليهم يا رب، اللهم تب علينا وعليهم يا رب. نعم. قال: فصل اختلف في الرهن، أي في أصله اختلف الراهن والمرتهن، أو اختلف في قدره أو قدره، يعني هذا يقول أنا رهنت عندك ألفا، والثاني يقول لا رهنت 500، فاختلف في الأصل هو ذهب أم فضة، اختلف في القدر هو 1000 أم 500، اختلف الراهن والمرتهن أو قدره. صدق الراهن بيمينه، صدق الراهن بيمينه، لكن ليس مطلقا، هذا إن كان رهن، إن كان رهن تبرع، إن كان رهن تبرع. قال المصنف: اختلف في الرهن أو قدره صدق قول الراهن صاحب الرهن، قد صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع، والمعنى أن هذا الرهن لم يكن واجبا عليه، فلما لم يكن واجبا عليه وهو محض تبرع منه فالقول قوله، فالقول قوله، لأن الأصل معه، لأن الأصل عدم الرهن وعدم اللزوم وعدم الوجوب عليه. نعم. قال: وإن شرط في بيع، أي كان الاختلاف في رهن مشروط في بيع، لو كان رهنا مشروطا في بيع، يعني هذا البيع والعقد عقد بيع، فشرط فيه الرهن، كما تذهب إلى البنوك الإسلامية الآن تشتري منها السيارة فيشترط رهن السيارة عندها، طبعا هذا شرط، طبعا يرجع إلى العقد بالوطن عند الشافعية، عندنا الحنابلة يرون بأنه يجوز، وهذه مسألة فيها تفصيل، لكن الغرض المقصود بأنه يكون شرطا في البيع. فلو اختلف في أصل الرهن، ذهب أم فضة، بيت أم دار أم أرض، طيب، أو اختلف في القدر 100,000 500,000، اختلف في القدر، فهنا لا يقال بأن القول قول الراهن، بل يتحالف. لما؟ لأنه سيرجع إلى مسألة البيع، مسألة البيع. احنا قلنا بأن الشافعية يحتجون برواية وكان فيها ضعف، بأنه لو اختلف البيع والمشتري يتحالفان، لو اختلف البيع والمشتري يتحالفان. لذلك قال تحالفا. نعم. قال المصنف: ولو ادعى أنهما رهنا عبدهما 100، زيد له عند عمير وعند عبيد 100، فادعى أنهما معا، أنهما رهنا عنده عبدين بهذه 100، فاختلف الراهنان، فاختلف عليه. قال: وصدقه أحدهما، يعني قال: نعم رهنتك عبدي بالمئة بيني وبين فلان عبيد، فنصيب المصدق رهن 50، لأنه يقع عليه بعدما أقر، يقع عليه الشطر، والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه، إن كان الرهن تبرعا فالقول قوله بيمينه كما قلنا، لأن الأصل عدم الرهن. شوف، انظر، اختلف الحكم هنا لما اختلف، هذا أقر فأخذ بإقراري، أما الآخر لم يقر، قد يقال باللزوم، لأنه لو أقر رجل ادعى الاثنين معا فيكون باللزوم الثاني لابد أن يأخذ حكمه، قلنا لا. شوف الشرع هنا لا يأخذ بالاحتمالات ويحكم غلبة الظن. وهنا الإقرار منزلة اليقين. قال نعم أنا فعلت، رهنت عبدي بخمسين فجعل الحكم عليه، وأما الآخر لأنه منكر فالقول قوله بيميني لأنه محض تبرع ليس واجبا عليه، والأصل عدم الرهن، فهنا القول قوله بيميني. وتقبل شهادة المصدق عليه، أي على النافي، إذا قال لا فتقبل شهادة المصدق عليه لأن لخلوها من جلب النفع ودفع الضرر. ولو اختلف كما قال المصنف، ولو اختلف في قبضه، فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبته صدق الراهن، بيمينه، إذ الأصل عدم اللزوم والإذن في القبض، الأصل عدم اللزوم والإذن في القبض، لم يأذن له في القبض، فقال أنت غصبته، قال أنت غصبته وأنا لم أعطيك إياه، يصدق بيميني، إذ الأصل عدمه، الأصل عدم اللزوم، الأصل عدم الإذن بالقبض. فمن كان، وهذه قاعدة عامة، من كان الأصل معه فقوله بيمينه، من كان الأصل معه فقوله بيمينه، فالقول قوله بيمينه إذ الأصل معه، فالقوة عنده في ذلك، فيكون القول قول الراهن بيمينه، سواء كان في يد المرتهن أو في يد الراهن، فقال الراهن أنت غصبته أنا ما أعطيتك إياه، أنت غصبته، فالقول قوله بيمينه إذ الأصل عدم اللزوم والإذن بالقبض. وكذا لو قال أقبضته لكن عن جهة أخرى، يعني قال نعم أعطيته إياه، هو في يد الآن أسورة الذهب كانت رهنا وهي في يد المرتهن، واختلف في القبض فقال الراهن وهي في يد المرتهن أنت غصبته، فالقول قول من؟ الراهن، إذ الأصل عدم اللزوم والإذن بالقبض. أو قال نعم أنا أقبضتك إياه على أنه وديعة، على أنه عارية، لا على أنه راهن، فالإقرار على جهة أخرى أيضا فالأصح يكون القول من؟ قول الراهن بيمين، فالأصح يكون القول قول الراهن بيمينه، إذ الأصل عدم ما ادعاه، وهذا هو المنصوص في المذهب. والثاني يصدق المرتهن لاتفاقهما على القبض، لأنهما قد اتفق على القبض وهي في يد المرتهن، إذن القول قول المرتهن، والراهن يريد صرفه إلى جهة أخرى لينتفع بذلك، والحق الظاهر في ذلك خلافه، وأن الأصح هو الأول، وأنه عدم ما ادعاه هو الأصل، وما كان معه الأصل فالقول قوله بيمين، والقول قوله بيمينه. قال المصنف ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليف، ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليف، يعني هو أول هذا الإقرار قبضه أو أقبضه، الراهن أعطاه وأقبضه وقبضه المرتهن وأقر بالقبض، لكن لما أقر بالقبض قال حرف فيه أو أول فيه، قال في الإقرار قد يقول هو جرني إلى ذلك وتحايل علي فلم أعرف، كما قال الرجل لامرأته عندما قالت له تغزل فيه فقال أنت قمر أنت شمس، قالت لا حتى تقول أنت خلية، جرته إلى ذلك وهو كان لا يدري، لا يتفطن إلى أنها ستبين منه بينونة كبرى، فلما فعل قالت الحمد لله الذي أنقذني منك، فقال عمر أوجعها ضربا ارجع فهي امرأتك، فهو يقر لكن يقول يريد أن تأويل هذا الإقرار للفوتان ليفوت من ذلك الحق، فالقول قوله. لذلك قال له تحليفه، أو قال لا يحلفه إلا أن يذكر الإقرار تأويلا فلا يحلفه. نعم. قال المصنف ولو قال أحدهما جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه، تعلمون بأن الجناية تبطل الرهن، جناية المرهون تبطل الرهن، والمسألة في فرق بين جناية المرهون في يد الراهن أو في يد المرتهن بعد انتقاله إلى يد المرتهن. وأيضا الجناية جناية العبد في رقبته، جناية العبد في رقبته قد يباع بجناياته. هذا أصل هذه المسائل، هذا أصل هذه المسائل لتتصورها عندما تسمع قول العلماء فيها. ولو قال أحدهما جنى المرهون، طبعا متصور، أنتم متصورين ولا لا؟ العلم متصور أصلا، متصورين الإخوة. أنا وقفت عندي الشاشة إلى المد وما في حراك، حتى ما في سلام على بعض. المعنى أنني أمام الشجر الآن، شجر كله شجر، حتى الثمر لا يتساقط، ولو جاء ما جاء من الهواء ما يتساقط. ما أدري، أو الحمد لله تحرك جهاد فأنكر إنكارا شديدا علي وأقبله، وأم إسماعيل أيضا أنكرت، لكن نعيم يقول العيب في الصوت يتقطع، لكن ماذا نفعل؟ يعني ماذا نفعل؟ الله المستعان، يا رب اجعل الأمر يستقيم لنا. أما أنت حسام بيقول أنا أتصور، حسام لغة عربية ولا إنجليزية؟ أنت أبعد الناس عن التصور. شوف أنت فاكر كان تسع نصف ساعة جدال في كلمة مقلوبة بكسر أو بفتح، لكن إن شاء الله أكون متصور. هلا من خيرة الناس. طيب، لو جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه، إذ الأصل عدم الجناية. وقلنا دائما في القاعدة أن من كان معه الأصل فالقول قوله بيمينه، هذه تجريها دائما، القول قوله بيمينه. إذ الأصل عدم الجناية. ولو قال الراهن جنى قبل القبض فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره. لما؟ لأن المرتهن لما ينكر يقول لا ما جنى، هو يقول جنى قبل القبض، يقول لا ما حدث. لما؟ لأنه يريد يحافظ على أن يكون في قبضته في حوزته، لأنه هو ضمان لماله. لو قال ذلك أنه جنى قبل القبض لابد أن يرجع إلى الراهن، وهذا فيه وسيلة إلى تضييع حق المرتهن. لذلك قال تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره، وهذا صيانة لحقه لاحتمال التواطؤ بين العبد وبين سيده. والثاني وهو أضعف، والثاني يصدق الراهن لأنه أقر في ملكه أو في ملكه عما لا يجر نفعا لنفسه، محل خلاف ما إذا عين الراهن المجني عليه وصدقه، فإن لم يعينه أو عينه ولم يصدقه أو لم يدعيه قال فالرهن باق بحاله، فالرهن باق بحاله. والأصح كما قلنا في هذا الباب بأن أو الأظهر، وإن كان الخلاف ليس بضعيف، لكن الأظهر هو تصديق المرتهن بيمينه، الخلاف ضعيف أسف، فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره، وهذا حيطة للحفاظ على ماله فلا يضيع. قال المصنف والأصح أنه إذا حلف والأصح أنه إذا حلف غرم الراهن للمجني عليه. وقلنا بأن جناية العبد في رقبته، وسعيد قد يفديه، قال غرم الراهن للمجني عليه كما لو قتله، لأنه حال بينه وبين حقه. وقيل لا يغرم لأنه أقر في رقبة العبد بما لا يقبل إقراره، فكأنه لم يقر أصلا. والصحيح أن عليه الغرامة، وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد أو أرش الجناية. يعني ينظر أرش الجناية، هو سرق، قطع يدا، فقع عينا، قتل إنسانا، ينظر أرش الجناية كم، وينظر قيمة العبد كم، ويأخذ الأقل. لو كانت قيمة العبد 1000 وأرش الجناية 5000 فيأخذ 1000، فلو كانت أرش الجناية 500 وقيمة العبد إلى 2000 عليه 500. إذن وهذا الغرم، يغرم الأقل من قيمة العبد كما في جناية أم الولد. لما؟ لامتناع البيع. يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية. هناك قول آخر أنه يغرم الأرش بلغ ما بلغ، وأغلب الشافعية يقطعون بالأول، وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد أو أرش الجناية. قال المصنف رحمه الله تعالى وأنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني، وأنه لو نكل المرتهن. ما معنى النكول هنا يا جماعة؟ النكول هو أن نقول بأن القول قول المرتهن بيميني، يقسم، نقول له أقسم والحق معك، أنت تقسم أن هذه الجناية لم تكن والحق معك في ذلك، ويبقى الرهن في يدك لتحفظ به مالك، فيقول لا أقسم، هذا النكول، لا يرتضي بالحالف، لا يقسم. فإن نكل وقال لا يقسم، يرد هنا النكول، هنا الآن يرد القسم على الراهن فيستحق الحق به، إن أقسم استحق الرهن به، هذا معنى النكول. أصفه مرة ثانية، زيد بيده سيارة، جاء عمرو فادعاها، فالقول قول زيد بيميني، يقول والله سيارتي، نقول له انتهى الأمر، ده هي في يدك والقوة معك، فالقول قولك بيمينك. قال لا لا أقسم، لما قال لا لا أقسم نكل. النكول هنا أن ترد، طبعا احنا في خلفنا الشفاعية في ذلك، في مسألة النكول ترد اليمين على المدعي، فيقسم المدعي بأنها سيارته واستحق الحق بها، فنقول له عمير اقسم، قال والله سيارتي، نقول إذن يا سيارته خذها. فهمتم النكول؟ نعم، أرجو أن تتصوروا ذلك. إيهاب أتته شعرة، انقطع عاد، انقطع عاد، انقطع عاد، هيتعبني أنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وأنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه لا على الراهن، لو لو لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني على الراهن، إما النكول يرجع إما على الراهن وإما على المجني عليه، لأن الحق له والراهن لا يدعي لنفسه شيئا، والثاني أنها ترجع على الراهن لأنه السيد، لأنه سيد العبد ولأنه مالك العبد، والخصومة تجري بينهما. قال فإذا حلف بيع في الجناية، العبد يباع، يعني إذا حلف العبد بيع في الجناية لثبوتها باليمين المردودة، لأنه نكل المرتهن قال لا أقسم أنه جنى، فأقسم ردت العبد فأقسم بيع في الجناية لثبوتها باليمين المردودة. واعلم أنه كان ينبغي للمصنف التعبير في الأولى والثالثة بالأظهر، هذا ما قاله بعض العلماء يعني استدراكا على الإمام النووي. قال النووي رحمه الله تعالى ولو أذن، يعني المرتهن، ولو أذن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال رجعت قبل البيع، وقال الراهن، شوف الرجوع هنا، الرجوع قد يكون قبل البيع، هو أذن، أذن بالبيع، فلما جاء الراهن أخذ العبد، أخذ السيارة، أخذ الدار ليبيعها، فقال رجعت. الاحتمالية واردة، رجوع عن الإذن بالبيع، لأنه لا يجوز البيع، لأنها صارت رهنا فلا يجوز بيعها. فإن أذن في البيع، الاحتمال وارد عليه، أذن في البيع ورجع، الاحتمال وارد على الرجوع، رجع قبل البيع، رجع بعد البيع، رجع ولا نعلم. فهو هنا الآن اختلفوا، فقال الراهن ما رجعت إلا بعد البيع فلا عبرة به، وقال المرتهن بل رجعت قبل البيع. قال المصنف فالأصح تصديق المرتهن. فالأصح كيف ذلك؟ قالوا الأصح تصديق المرتهن لأن الأصل استمرار ملك اليد على المرهون، الأصل استمرار الرهن وعدم انقطاعه، يبقى إذن قال الأصح، وهناك قول ثاني صحيح وإن كان الخلاف فيه قوة، قال الأصح تصديق المرتهن، إذ الأصل عدم استمرار الرهن، استغفر الله، الأصل استمرار الرهن وملك اليد ووضع اليد عليه، لأنه وثيقة بعين المال يحفظ بها ماله، والثاني القول قول الراهن لا المرتهن، لأنه قد تقوى جانبه الضعيف بإيش؟ بالإذن، لأن المرتهن أذن، فعند الإذن تقوى جانب الراهن، والثالث التفصيل، ثالث القول السابق منهما، إن كان القول الراهن هو السابق فهو الذي يعني كأنك تقول السابق صادق، كأنه تقول أنا كلمة يعني السابق صادق عنده، لا ليس كذلك، والقول الأول هو الأصح، القول الأول هو الأصح. فالقول تصديق المرتهن، تصديق المرتهن، لأن الأصل عدم استمرار الرهن. قال ومن قال المصنف، قال النووي ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا، وقال أديت عن ألف الرهن صدق بيميني، على أساس أنه الألف الأولى هي المقابل الرهن، فإن أداها قال هذه الألف التي أديتها مقابل الرهن، ائتني بالرهن، هات الرهن، لأن الرهن هذه كانت على الألف لا على الألفين، وأنا أديت الألف التي للرهن فأتيني بها. فإن قال ذلك صدق بيمينه، لأنه الأعرف بما وضع، هو وضع الرهن بكذا وهو الأعرف بقصده. نعم. وإن لم ينوي شيئا جعلها مطلقة، وإن لم ينوي شيئا جعله عما شاء، إما أن يجعله له وإما يجعله على ليست له، ليس له، يعني يجعل هذا الألف للرهن أو لا يجعله للرهن، فإن جعله للرهن قبض الرهن من المرتهن ويبقى عليه الألف. نعم. وقيل يقسط، يعني يأخذها بالنسبة والتناسب بين الألفين، بين الألفين لعدم الأولوية. والصحيح أن المسألة إن تركها مطلقة فكيفما شاء أوضعها، فكيفما شاء أوضعها. قال فصل ومن مات عليه دين، هذا ختام الرهن، وهذا يكون إن شاء الله في الدرس القادم، حتى لا يموت الشجر ولا وتساقط الثمر، وأنا ما أريد لا تساقط الثمر ولا موت شجر. تقول أن في الآية ذو القوة المتين، أن قراءة الرفع لا توجد لا في الصغرى ولا الكبرى، وهي على الخفض فقط إلا أن تكون في الشواذ. ممتاز، أنا قلت لا أعرفها، أنا قلت لا أعرفه، فإذا تحققوا منها طيب، ممتاز، جزاكم الله خيرا، إذا تحققوا منها. تريدون الاختبار في هذه الأبواب؟ حاضر حاضر حاضر حاضر. نميل عندها سؤال جيد. نعم نعم نعم. تقول أن الشافعية عندهم المعاملات لا تتأثر بالنية، صحيح؟ نعم صحيح. مع ذلك قالوا ببطلان العقد في بيع العنب لمن يتخذ خمر. لا هذا خطأ، طبعا خطأ منك. صحيح أنه أصلاً يقولون بكراهية بيع العنب لمن يعتصر خمرة، حتى لا يقولون بالحرمة. طبعا في وجه عند الشافعية أنهم يقولون بالحرمة، هم بكراهة، فأنت أخطأت الآن في التأصيل. هنا مراجعات بين الأخت أم عبد الرحمن وسلفي في مسألة القراءة. خلاص المهم أنهم نعم خلاص، يبقى إذن نرى يعني محاولة المراجعة بينهما لتحقيق المسألة.